إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فنبدأ اليوم بإذن الله سبحانه بأصول في التفسير، ونجعل الحديث في السيرة بعده لأنه يطول. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: موهم التعارض في القرآن، يعني الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض، يوهم ظاهرها أنها تتعارض مع غيرها. والتعارض من العرض، يعني أن المعاني تأتي عرضا فلا تتداخل، فلا تلتقي، فتكون هذه ضد هذه، فحينئذ يشكل على العقل، لأن كلام الله سبحانه وتعالى لا يتخلف، وعده لا يتخلف ولا يتناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا لابد من دفع هذا الإيهام وهذا الإشكال. إيهام يعني يوقع في الوهم، إشكال يدخل الأمور في أشكالها. الآن أنت لو دخلت على مجموعة من الصين تعرفهمش من بعض، كلهم شكل بعض، يشتبه الأمر، يشكل عليك الأمر. فقال الشيخ رحمه الله: التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان، يعني أو أكثر، بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الآخر، يعني أن معنى هذه الآية وما تدل عليه هذه الآية يمتنع مع الآية الأخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له، ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، لأنه يلزم كون إحداهما كذبة، وهو مستحيل في أخبار الله تعالى. أن لغة القرآن للغة العرب إما خبر وإما طلب. الخبر لا يدخل فيه النسخ إلا الخبر الذي أريد به الإنشاء، خبر الذي أريد به الطلب، لأن الخبر إما صدق وإما كذب، فما ينفعش آية تنسخ وهي آية خبرية. ما الذي ينسخ؟ الآيات والأحاديث الطلبية، يعني الذي يأمرك بشيء أو أنهاك عن شيء. كان الأول يأمرهم بالتوجه جهة بيت المقدس، هذا أمر وليس بخبر، ثم يأتي بعده ينسخه بالتوجه إلى البيت الحرام، واضح؟ لكن خبر أخبر عن نبي من الأنبياء مع قومه بشيء ثم يأتي فينسخه، هذا لا يكون. قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، هذا استفهام أريد به الإنكار، يعني ليس أحد أصدق من الله حديثا. وقوله: ومن أصدق من الله قيلا، وعليه فالله يقول ويتحدث يتكلم ينادي، كل ذلك ثابت في كتاب ربنا وفي سنة رسولنا، نثبته لله ولا نشبه ربنا بأحد من خلقه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، لأن الأخير منهما ناسخة للأولى. قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخير. هنا في خطأ في الكتابة، لو من معه الكتاب. ولا يمكن أن يقع، لا، ويمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي، لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى، لا هذه زائدة. وإذا ثبت النسخ كان حكم الأولى غير قائم ولا معارض للأخيرة. يعني مثلا الله عز وجل قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، هذه الآية الأولى في البقرة. ثم بعد ذلك قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، جاءت بعدها. طب هل تتربص حولا سنة ولا 14 وعشرة؟ هنا ننظر الآية دي خبرية ولا حكمية؟ حكمية. إذن الأولى ناسخة للثانية، إذن عدة المتوفى عنها زوجها 14 وعشرة. وهنا والشيء بالشيء يذكر، من مات عنها زوجها ولو لم يدخل بها فعدته 14 وعشرة. طيب من طلق زوجها ولم يدخل بها، فما عليكم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هنا تفارق عدة المطلقة التي لم يدخل بها زوجها عن عدة المتوفى عنها زوجها التي لم يدخل بها زوجها. الشاهد أن هنا الآية هذه نسخت هذه الآية. قال وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهم، فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف، وكل الأمر إلى عالم. ولذا قال وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. طيب ما حال الراسخين في العلم؟ يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. وقد ذكر العلماء رحمه الله أمثلة كثيرة لما يوهم التعارض وبينوا الجمع في ذلك. ومن أجمع ما رأيت في هذا الباب كتاب دفع إيهام الاضطراب عن أي الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله ومن مشايخه، وكذلك كتاب تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ارجع إليهما. وهناك رسائل أخرى جامعية كالآيات التي يوهم ظاهرة التعارض لثلاثة من الباحثين ومطبوعة في السعودية، وهناك أيضا رسالة ماجستير ورسالة دكتوراه للدكتور سليمان الدبيخي حفظه الله في الأحاديث التي يوهم ظاهرها التعارض وفي الأحاديث التي أشكلت يعني فيها إشكال، فيأتي بهذه الأحاديث ويأتي بكلام أهل العلم الذي يزيل الإشكال والإلباس والإهام. وهذا يبين لنا أنه لا بد مع القرآن من السنة ولا بد معهما من فهم سلف الأمة وإلا يضل العبد. قال فمن أمثلة ذلك قوله تعالى في القرآن هدى للمتقين، يعني الذين يتقون الله رب العالمين. وقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هل هو هدى للناس جميع الناس مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم، أم هو هدى للمتقين فقط؟ هذا يورد إهاما ويشكل في العقل إشكالا. قال فجعل هداية القرآن في الآية الأولى خاصة بالمتقين وفي الثانية عامة للناس، والجمع بينهما أن الهداية في الأولى هداية التوفيق والانتفاع، فالذي يهدي إلى صراط مستقيم والذي يلهم الإيمان والإسلام والإحسان هذا كله والله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. وأما الهداية في الثانية هداية التبيان والإرشاد، وهذه للناس جميعا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. طب هديناهم ولا لم نهديهم؟ يعني فهديناهم بينا لهم أرشدناهم وضحنا لهم أقمنا عليهم الحجة فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى هنا الهداية هداية بيان وإرشاد وليس إلهام وتوفيق إلى الإيمان، فالإلهام والتوفيق لله سبحانه وتعالى وحده. أما الدعوة والإرشاد والبيان فهذه أعطاها الله رب العالمين للأنبياء ولأتباعهم من الدعاء. ونظير هاتين الآيتين قوله تعالى في الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله فيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالأولى هداية التوفيق والثانية هداية التبيين. هل النبي صلى الله عليه وسلم يهدي أم لا يهدي؟ هذه الآية مما أشكل على رجل فيلسوف عظيم لا زال الناس يذكرونه بالعقل والذكاء، وهو ابن رشد وغيره، يقولون هذه الآية تتناقض. هل هو النبي صلى الله عليه وسلم يهدي وإنك لا تهدي، أم لا يهدي إنك لا تهدي؟ هل قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هل هو الصحيح؟ هم يقولون هذا. أم قوله قل كل من عند الله؟ طبعا أما أهل العلم فلا يتعارض ذلك عندهم، ما أصابك من حسنة فبفضل الله ومنته سبحانه وتعالى عليك، وما أصابك من سيئة فبما كسبت يداك. طيب قل كل من عند الله، كل بتقدير الله سبحانه وتعالى، كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وقال القلم يكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما هو كان إلى يوم القيامة، فكل بتقدير القدير سبحانه وتعالى، غير أنك عندما تكتسب الحسنة هو الذي يسرها لك ومن بها عليك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولذلك أيضا والشيء بشيء يذكر يشكلون، يقولون في نحو قوله تعالى تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، إذن أورثناها بما كنا نعمل، بالذي كنا نعمل، إذن الجنة مقابل العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل منكم الأحد أحد الجنة بعمله. هنا هو الحديث بيخالف الآية، نقول لا، الآية الباء فيها سببية، سببية يعني تدخل الجنة بسبب الذي كنتم تعملون من الصالحات، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يبقى دخل الجنة بسبب عمل الصالح. طيب لا يدخل منكم أحد الجنة بعمله، يعني الباء هنا تسمى الباء الثمنية، يعني لا يدخل أحد من الجنة مقابل عمله. أي عمل هذا الذي يساوي نعيم الجنة؟ أي عمل هذا الذي يساوي الخلود في الجنة؟ تدري ما الجنة؟ أنت تتخيل ما الجنة؟ التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لموضع صوت واحد خير من الدنيا وما فيها. آخر من يدخل الجنة له مثل 10 أملاك الدنيا، مش ملك من ملوك الدنيا، الدنيا ليس هذا وفقط، وإنما خلود ولا موت، شيء لا يتصوره عقل. فإذا عملك لا يقابل الجنة، لا يساوي الجنة، ألا إن سلعة الله غالية. فالباء هنا لها معاني، لها معاني. ففي الآية تدخل الجنة بسبب عملكم الصالح، أما في الحديث فلا أحد يدخل الجنة مقابل عمله. ولذلك المثال يوضح المقال وإن كان الحديث ضعيفا، رواه الحاكم في الرجل الذي عمل الله في جزيرة 500 سنة، فقال الله عز وجل لما مات أدخل عبدي الجنة برحمتي، قال يا رب بعملي. 500 سنة، 500 سنة في جزيرة، يعني لا يشوف واحدة ولا يغتف واحد، ده هو الواحد ما فيه غير العبادة، قال بعملي، قال برحمتي، قال بعملي. قال زنوا له نعمة، لأنه وزن عينا واحدة ففاقت 500 سنة، فقال يا رب برحمتك. وإن كان الحديث ضعيفا ولكن يوضح شيئا من المعنى. ولذلك لا يغتر عامل في عمله، ولا يقنط عاص من رحمته سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي هداية توفيق، ولذلك لم يهدي من أحب، وهو عمه الذي رباه وحماه وأحاطه منذ صغره، وهو أبو طالب. ويبين لك عظيم حبه لذلك. وهذا أيضا مما توافق فيه الشيخان، لو حد يعرف يجمع ما توافق فيه الشيخان، أبو بكر وعمر، وإن كان أبو بكر له خصائص. أبو بكر رضي الله عنه لما جيء بأبي قحافة يوم الفتح ورأسه كالثغامة فأسلم، بكى. تدري ما بكى؟ كان أحب إليه أن يسلم أبو طالب من أبي قحافة أبوه، لأن ذلك أحب إلى رسول الله. هي قالها عمر رضي الله عنه لما جاء العباس بأبي سفيان، ويأتي معنا في السيرة بإذن الله. فأدركه عمر وأراد أن يتمكن من أبي سفيان، وكان بعده على الكفر، فحامى عنه العباس. فقال العباس كلمة يعني أن عمر يريد أن يقع في أبي سفيان ونحو ذلك، فقال والله لا إسلامك، أو قال إسلام أبي طالب أحب إليه من إسلام الخطاب أبوه، لأن ذلك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقر أعين بما تقر به عين النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يهدي من أحبه عمه أبو طالب، يعني لم يهديه هداية توفيق وإلهام، لكن هداه هداية إرشاد وبيان، بل حتى آخر لحظة يا عم قل كلمة، قل كلمة أحاج لك بها عند الله. لكن صحبة السوء قالوا أتدعون ملة عبد المطلب؟ فقال هو على ملة عبد المطلب. ولذلك لا يحضر الاحتضار إلا أهل الصلاح، يذكرونه بالله فيختم له على قدر. قال ومن أمثلة ذلك قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله وما من إله إلا الله. إذن لا إله إلا الله فيها إشكال؟ في إشكال. وقوله فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وفي إله آخر؟ مش قال لا إله إلا الله؟ وقوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبيب. وأيضا قوله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. إيه ما في آلهة هم؟ قال ففي الآيتين الأوليين يعني وغيرهما نفي الألوهية عما سوى الله تعالى، وفي الأخرين إثبات الألوهية لغيره. والجمع بين ذلك أن الألوهية الخاصة بالله عز وجل هي الألوهية الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه والباطل، وأن الله هو العلي الكبير. يبقى الألوهية الحق لله، أما الألوهية الباطلة للشجر والحجر والشمس والقمر وبوزة والصليب والقبور، هذه كلها آلهة من دون الله، آلهة باطلة. قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ففي الآية الأولى نفى أن يأمر الله تعالى بالفحشاء، وظاهر الثانية أن الله تعالى يأمر بما هو فسق. إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يأمر مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هنا إشكال. فقال الشيخ والجمع بينهما أن الأمر في الآية الأولى هو الأمر الشرعي، والله تعالى لا يأمر شرعا بالفحشاء، لقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والأمر في الآية الثانية هو الأمر الكوني، والله تعالى يأمر كونا بما شاء حسب ما تقتضي حكمته، لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن رام زيادة أمثلة فليراجع أو فليرجع إلى كتاب الشيخ الشنقيطي المشار إليه آنفا. الآيتين الآن يقولون إن الله لا يأمر بالفحشاء، والآية الثانية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. الشيخ جمع هنا جمعا، وهو الأمر الكوني والأمر الشرعي. تكلمنا قبل عن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، القضاء الكوني والقضاء الشرعي، الإرسال الكوني الإرسال الشرعي وهكذا. إيه الفرق بين الاثنين؟ أضرب لك مثالا يتضح به المقام. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإيمان ونهانا عن الكفران أمرا شرعيا، يعني هو يحبه ويرضاه أن نؤمن ولا نكفر. منا من يؤمن ومنا من يكفر، فيقع ذلك بأمره الكوني، يعني كفر الكافر بأمر الله الكوني. لا أحد يشاء في كونه شيئا، لا يشاء سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولذلك جاء في قصة أبي إسحاق الإسفرايني لما دخل على بعض السلاطين في عهده، وكان عنده القاضي عبد الجبار المعتزلي. المعتزلي بيقول إن العبد بيخلق فعله، العبد بيخلق فعله، وأنه ليس تحت مشيئة الله، اللي هم القدرية نفاة القدر. طيب دخل هذا الرجل وكان سنيا في هذا، فأما دخل قال عبد القادر أو عبد الجبار قال سبحان من تنزه عن الفحشاء. الآية التي معنا سبحان من تنزه عن الفحشاء، طبعا احنا نقول الله سبحان من تنزه عن الفحشاء، فيها إشكال دي؟ لا، ولكنها خرجت من رجل يعلم معتقده. وذلك البعض يستغرب لما بعض أهل السنة يرد على رجل ويقول أن هذا القول أراد به كيت وكيت، فيقولون من أين جئت بهذا؟ نقول غالب حاله يرد على مقاله. فلما قال سبحان من تنزه عن الفحشاء قال أبو إسحاق الإسفرايني سبحان من يفعل في ملكه ما يشاء. فقال عبد الجبار أيشاء أن يعصى؟ فقال له أو يعصى قهرا؟ أي يعصى قهرا؟ أو بيقول أي يشاء أن يعصى؟ هو لم يفرق بين المشيئة وهي الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية. أي يشاء أن يعصى؟ نعم يشاء أن يعصى كونا، ولا يريده شرعا، لا يحبه ولا يرضاه ولا يرضى لعباده الكفر. فقال له، لم يقل له الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لأن مجلس عند السلطان والأمر عظيم، وإنما يحتاج الرد الفصل يصيب المحزن. قال أيعصى قهرا؟ يعني يعصى في كونه قهرا عنه تعالى وتقدس سبحانه. قال أرأيت إن منعني الهدى وحكم علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ وكده فاكر أنه جاب الديب من ديله. أرأيت إن منعني الهدى فكفرت وحكم علي بالردى بالهلكة أحسن إلي أم أساء؟ قال إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فالله يحكم في ملكه بما يشاء. هو أنت لك حاجة في الكون؟ لك شيء في هذا الملكوت؟ خلاص يحكم في ملكه بما يشاء سبحانه وتعالى، لا معقب لأمره ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى. نضرب أمثلة تانية ولا كفاية كده النهاردة؟ جزاك الله خيرا. أنا قلت جمع الشيخ هذا الجمع. بعض أهل العلم المفسرين قال هنا تقدير أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا بها، يعني فعصوا وفسقوا فيها. ولكن الصواب كما يقول ابن القيم وغيره من أهل العلم، الصواب عدم التقدير، وإنما أتي هؤلاء من أنه لم يفرقوا بين الأمر الكوني والأمر الشرعي. فإن الأمر هنا أمر كوني، أمرنا مترفيها كونا ففسقوا فيها بمشيئتنا فحق عليهم القول فدمرناها تدميرا، وليس أمرا شرعيا. فالصواب في الآية هو الجمع الذي جمعه الشيخ. طيب، هناك آية أيضا قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فهذه الآية تقول أن من يخالف أمر الله أمر رسوله خالد في عذاب مهين، ثم إنها أتت في أمر المواريث، وظاهرها أن من يمنع الميراث قد خالف أمر الله وأمر رسوله، فهو خالد في النار أبد الآبدين. وهذا ما احتج به الخوارج والمعتزلة، قالوا أن هذه الآية تحكم بالخلود في النار على من عصى. طيب، هل هذه الآية تعارض النصوص التي تحكم بأن مرتكب الكبيرة ليس خالدا في النار، كقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والأحاديث المتواترة ومنها حديث أبي ذر قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر رضي الله عن أبي ذر وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. فهذا يناقض. من أين تعلم فك الإشكال؟ ترجع لكتب السلف وكتب أهل العلم وكتب المفسرين. يقول الإمام الطبري: ما ملخصه؟ أن سبب نزول الآية يحل لك الإشكال. سبب نزول الآية يحل لك الإشكال في من جحد حكم الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي يصل النار خالدا فيها أبدا. وأضرب لك المثال بآية أخرى توضح لك المقام. مروان بن الحكم جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال له: إن الله سبحانه وتعالى يقول: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يفوزون من العذاب، ولهم عذاب أليم. فقال: ونحن نفرح بما أتينا ونحب أن نحمد بما لم نفعل. فقال: ليس من ذلك، إنما ذلك أن أناسا من المنافقين كان الواحد منهم يفرح بما لم يؤتى. وعن ابن عباس أنها نزلت في أهل الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسألهم فيجيب بخلاف الحق، ويريدون أن يحمدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما قالوا من باطل. فإذن الآية نزلت في كفار ونزلت في منافقين، وهذا كآية الحكم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال صلى الله عليه وسلم: كلها في الكفار، كما عند مسلم، كلها في الكفار. فمن كان حاله كحال الكافرين جحدا لحكم الله فهو الكافر ولا إشكال حينئذ. وكذلك ها هنا في آية النساء أو في آية آل عمران، فالذي يبين لك الأمر إذن هو سبب النزول وهو قطعي الدخول. من الآيات التي أيضا أشكلت قوله سبحانه: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. وقال الله سبحانه وتعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طيب، هل هو لا يدري ما يفعل به كما قال لأم العلاء لما قالت أم العلاء: أشهد عليك، يعني على زوجها عثمان بن مظعون رضي الله عنه ومات، أنك من أهل الجنة؟ قال: وما يدريك، أما إني رسول الله ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن لا يعلم العاقبة، ما عاقبته، ما مآله. طيب، هنا يقول: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما الحل في هذا التعارض؟ لأنه كده يعلم أنه مآله الجنة، بل هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. حل هذا الإشكال كما قال ابن كثير رحمه الله فيما رواه أو ذكره عن ابن عباس أن هذه الآية، قال ابن عباس هذه الآية نزل بعدها ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهكذا قال عكرمة والحسنة وقتادة، والحسن وقتادة أنها منسوخة بقوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يبقى نسختها آية الأحقاف، نسختها آية الفتح. وإذن هذا الذي يشيل، الذي يرفع لك الإشكال النسخ، النسخ أن هذه الآية نسخت هذه الآية. كذلك قوله تعالى مما يشكل ظاهره ويستغفر عن الملائكة ويستغفرون لمن في الأرض، وفي الآية الأخرى في غافر قال ويستغفرون للذين آمنوا، هل الملائكة يستغفرون لمن في الأرض أم يستغفرون للذين آمنوا فقط؟ قال الشاطبي تعليقا على قول وهب بن منبه، وهذا معناه أن آية غافر مبينة لآية الشورى، إذ هو خبر محض والأخبار لا نسخ فيها، مبينة موضحة مفسرة، أن المراد بقوله لمن في الأرض عموم أريد به الخصوص الذين آمنوا، هذا هو الذي أريد على قول الإمام الشاطبي. وقال الطبري ويستغفرون لمن في الأرض يقول ويسألون ربهم المغفرة لذنوب من في الأرض من أهل الإيمان به. وقال السدي لمن في الأرض من المؤمنين. قد يحمل على معنى آخر والله أعلم، لم أقف عليه لبعض لأحد من أهل العلم، ولكن العلم عند الله، ولكن يذكر استئناسا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون كانوا يستغفرون أولا للمشركين حتى نزل النهي، قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، وكان يأمر بالصف فاصفح عنهم وقل سلام. والنبي في أحد كما معنا في السيرة قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وأمثلة ذلك كثير، لأنه كان لما ينهى بعد عن الاستغفار لهم حتى نزلت آيات سورة التوبة، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إذن كانوا أولا يستغفرون، فلماذا لا تحمل آية الشورى على هذا لما كانوا يستغفرون لمن في الأرض؟ ثم لما نزل النسخ استجابوا لأمر الله كما استجاب رسول الله والمؤمنون لأمر الله، فكانوا لا يستغفرون إلا للمؤمنين. هذا وجه قوي ولكن الله أعلم بصحته. وآخر ما معنا قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وقوله فاتقوا الله ما استطعتم، هل نتقي الله حق تقاته أم نتقيه ما استطعنا؟ خلاصة الأقوال في هذا قول ابن الجوزي، اختلف العلماء على هذا الكلام محكم أو منسوخ على قولين، أحدهما أنه منسوخ، يعني كان الأول اتقوا الله حق تقاته ثم خفف فقال اتقوا الله ما استطعتم، وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وابن زيد والسدي ومقاتل، قالوا لما نزلت هذه الآية شقت على المسلمين فنسقها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والثاني أنها محكمة، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول طاووس. وقال الإمام الشاطبي الآيتان مدنيتان ولم تنزل إلا بعد تقرير أن الدين لا حرج فيه، وأن التكليف بما لا يستطاع مرفوع، فصار معنى قوله اتقوا الله حق تقاته يعني فيما استطعتم، وهو معنى قوله فاتقوا الله ما استطعتم، فإنما أرادوا بالنسخ أن إطلاق سورة آل عمران مقيد بسورة التغابن. إذن عندنا 3 أقوال، الأول أن الآية منسوخة فاتقوا الله حق تقاته منسوخة به فاتقوا الله ما استطعتم، القول الثاني أنها محكمة. طيب ما الوجه فيها؟ إذا كانت محكمة يكون اتقوا الله حق تقاته، يعني على قدر استطاعتكم، فتكون أيضا مبينة بالآية الأخرى، وأن حق التقوى يكون في المستطاع، ولا يكلف الله سبحانه وتعالى نفسا إلا وسعها. فصار معنى قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته فيما استطعتم، وهو معنى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال رحمه الله القسم، وفي المرة المقبلة نتكلم عن القسم في القرآن الكريم، وصلى الله على النبي المصطفى وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.